telling me you want. Not gonna make it when I make it, you want to be with me. طرف لي في يبع طرف نفسه له الجدة قال لك استوديو اثنين انزل لك فليب تبعث النيكي مستجدة ود لك سجدة وتعود من الشيطان لا تقول لي ما صكرة بجنب عبلاصي باقي كنتش الحان ناصل لك في فير صباحت بدخل لك حالات جنان عينك حمرة حلو طلع من قبل سهران ما في ويد ما في شرط انقلبت المواجع زعلان قال لك اثنين ثلاثة ما في اي تحالف راسي ورص تسليم عن تحالف عن عشيرتك متى شايف واطلع خايف في الهرجة ما فيها نفخة راس ترجعي انستغرام يخلي الفاس يطيح في الراس تعزيز ناس والاداء يجي من انجاز خذ لك كاس واستكين في فرس واحد بتشوف من جوا احساس لعطك اللي جالس بصفي ما تنصفي في نركب تدفي تنجفي من نفس برده ما تتخفي تنجفي مثل ورق في الخريف بناري تحترقي I used to walk like a man, I used to think like a scorn, I don't wanna say it. I'm a mastermind, motherfuckers. But I got something for you suckers. You don't know about it, motherfuckers. I make the entry. For your formation, I got no enemy. The only enemy is me. Nobody wanna fight with me. And you telling me you will not gonna make it when I make it. You want to feed with me. And you telling me you are the king for your entry. Fuck for you, fuck for JC. Except the people know them in JC. You wanna feed, huh? You wanna beef, what? Do I know you? No. It's not my fault if you are a pussy. You need to find some of this fucking stupid tosky. Gay animals, that's what I just thought. You need to return to JC before I show you the real fucking Big D. Look, you have to know one thing about me. I start to rap before I know you. I don't know who you are, but don't you ever